أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإننا في هذا اللقاء الذي أرجو الله تعالى أن يكون مباركا نافعا، في هذا اللقاء نريد أن نلقي الأضواء على شيء من أمور الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وذلك لأن هناك أمورا تحتاج إلى توضيح وتخفى على كثير من الناس، والناس في حاجة إلى بيانها وبيان ما يجب عليهم نحو هذه الأمور حتى يعبدوا الله على بصيرة. وذلك لأن من المعلوم أن لكل عبادة شرطين أساسيين لا تقبل إلا بهما، وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودليلهما من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما من كتاب الله فقد قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكثيرا ما يقرن الله تعالى العمل الصالح بابتغاء وجهه، مثل قوله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، ومثل قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ومن الأدلة على هذين الركنين الأساسيين قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح ما كان خالصا صوابا. وأما من السنة فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وما أكثر ما نخل بهذين الركنين أو بواحد منهما، ما أكثر ما يفعل الإنسان العبادة تزلفا لمخلوق أو طلبا لدنيا أو لمجرد عادة اعتادها، فكان يفعلها على مقتضى العادة ولو أنه عاش في بيئة تتهاون بها، فلربما تهاون بها كما تتهاون بها بيئته. وهذا في الحقيقة نقص عظيم في الإخلاص لله عز وجل، وهو بالتالي ينقص أجر العبادة. والموفق هو الذي يجعل من عباداته، هو الذي يجعل من عاداته عبادات، والمخذول هو الذي يجعل من عباداته عادات. وما أكثر ما نخل بالركن الثاني وهو الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إن كثيرا من الناس لا يهتمون بعباداتهم، أفعلوها على الوجه الذي يرضي الله ورسوله أم فعلوها على وجه آخر لا يحصل به تمام الرضا لله ورسوله. إن علينا أيها الإخوة، وأوجه هذا القول إلى نفسي أولا، وأسأل الله أن يعينني على تحقيق هذين الركنين الأساسيين، وأن يعينكم وأن يعين جميع إخواني المسلمين على ذلك، إنني أوجه النصيحة إلى نفسي أولا ثم إلى إليكم أيها المستمعون ثانيا، أن نحافظ على هذين الركنين الأساسيين حتى تكون عباداتنا مقبولة عند الله، مرضية عنده، موصلة لنا إلى ما نصب إليه من الفوز العظيم بدار النعيم المقيم. أيها الإخوة، وإنه من المعلوم أن أعظم أركان الإسلام بعد ما هو شرط لصحة العبادات وهو توحيد الله عز وجل والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة، أعظم أركان الإسلام بعد ذلك هو الصلاة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام. وإذا كانت عمود الإسلام فإن من المعلوم أن البيت إذا سقط عماده فإنه يسقط ولا يمكن أن يستقيم. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم في من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فإنه يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة، وأن هذا الترك يعتبر منه ردة عن الإسلام، وليس هذا الوقت بوقت للبحث في هذه المسألة العظيمة الخطيرة، ولكن الذي أريد أن أتحدث فيه إليكم هو في هذه النقاط التالية: أولا، بيان عناية الله تعالى بهذه العبادة الجليلة العظيمة وهي الصلاة، وذلك في معرفة متى فرضها الله تعالى على عباده وأين فرضها وكيف فرضت. أما الأول فإنه من المعلوم أن هذه الصلاة العظيمة فرضت ليلة الإسراء والمعراج، تلك الليلة التي هي أشرف ليلة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الليلة اختلف أهل العلم في أي شهر هي وفي أي سنة هي، وليس هناك دليل صحيح صريح في التاريخ يبين ذلك، ولكن الأقرب أنها كانت في شهر ربيع الأول قبل الهجرة بنحو سنة، هذا هو أقرب ما قيل فيها. وإن كانت المسألة ليس فيها شيء يطمئن إليه الإنسان كثيرا. وأما أين فرضت فإنها فرضت على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في أعلى مكان يصل إليه البشر فيما علمنا، فرضت عليه وهو فوق السماوات السبع حين عرج به جبريل إلى السماوات السبع وفرض الله عليه هذه الصلاة العظيمة. وأما كيف فرضت فإنها فرضت من الله تبارك وتعالى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، فرضها الله تعالى منه إلى عبده ورسوله محمد بدون واسطة جبريل. وإن كان المعلوم أن جميع ما فرض الله على عباده إنما كان بواسطة الوحي، ولكن هذا من الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بوحي بدون واسطة. وفرضها الله عز وجل 50 صلاة في كل يوم وليلة، وهذا يدل على محبة الله لهذه العبادة وعلى أنها عبادة جليلة عظيمة تستحق أن يمضي الإنسان فيها وقتا كبيرا من حياته، لأن 50 صلاة في يوم وليلة تستوعب وقتا كثيرا من المرء، وهو دليل على محبة الله تبارك وتعالى لها وعلى عظم شأنها. ولكن الله تعالى بحكمته ألهم موسى عليه الصلاة والسلام حينما مر به النبي صلى الله عليه وسلم راجعا ألهمه أن يسأل محمدا صلى الله عليه وسلم ماذا فرض الله عليه وعلى أمته، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فرض عليه 50 صلاة، فقال له موسى إن أمتك لا تطيق ذلك، وإني قد جربت الناس وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فوضع عنه 10 ثم 10 ثم 10، فهذه 30 وضعت، ثم 10 ثم 5، حتى كانت 5 صلوات، لكنها 50 بالفعل و50 في الميزان، والحمد لله. و50 في الميزان ليس معناه أن جزاء الحسنة بعشر أمثالها، فإن هذا ثابت لكل عبادة، ولكنها كأنما فعلت 50 صلاة، وثواب كل صلاة ثواب الحسنات الأخرى. وهذا يدل على عناية الله سبحانه وتعالى بها ومحبته لها. ومن الأدلة على عناية الشرع بها ومحبته لها وتعظيم شأنه لها أنه لا توجد عبادة يؤمر بها الصغار ويضربون عليها، نص عليها الشارع، إلا الصلاة، فإن الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يأمروا أولادهم بالصلاة 7، وأن يضربوهم عليها 10، ولكنه لم يأمرهم أن يأمروا أبناءهم بالصيام، ولا أن يأمروا أبناءهم بالحج، ولا أن يضربوهم على واحدة منهما. وأما الزكاة فإنها حق المال، وهي واجبة في مال الصغير والمجنون والعاقل والكبير. وهذا دليل واضح على أن الله سبحانه وتعالى أراد من عباده أن يشب عليها الصغير كما يشب عليها الكبير، لأنها عبادة عظيمة. إذا أفلح الإنسان فيها أفلح في بقية عباداته، وإن خسرها وضيعها كان لما سواها أضيع. أما البحث الثاني فهو حول هذه الصلاة، فهو أن الله جعل لهذه الصلاة شروطا، من أهمها الوقت، الوقت الذي حدده الله تعالى في القرآن إجمالا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا. أما في القرآن فقد قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، دلوك الشمس زوالها، وغسق الليل منتهى ظلمته وهو منتصفه، فمن منتصف النهار إلى منتصف الليل كل هذا وقت للصلوات المفروضة. فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، ووقت العصر من ذلك الوقت إلى اصفرار الشمس وقت اختيار، وإلى غروبها وقت ضرورة. وصلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وصلاة العشاء من ذلك الوقت إلى منتصف الليل فقط. وأما ما بعد نصف الليل فليس وقتا للعشاء، لأن الله تعالى يقول إلى غسق الليل ثم فصل، فقال وقرآن الفجر. وهذا الفصل يدل على أن صلاة الفجر مستقلة بوقتها، لا يتصل بها ما قبلها ولا ما بعدها، فالنصف الأخير من الليل ليس وقتا للصلوات المفروضة، والنصف الأول من النهار ليس وقتا للصلوات المفروضة. ولهذا لو أن المرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل فإنه لا يجب عليها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب، ذلك لأنها إنما طهرت بعد خروج الوقت. ولا أعلم في السنة دليلا يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى صلاة الفجر، بل إن الأدلة واضحة في أن وقت العشاء إلى نصف الليل فقط، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره. هذا الوقت أو بل هذه الأوقات التي جعلها الله تعالى سببا لوجود الصلاة تدل على أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون دائما على صلة بهذه الصلاة. فما ظنكم لو أن هذه الصلوات الخمس وجبت في وقت واحد وفعلها الإنسان وانتهى منها، يبقى في وقت طويل لا صلة له بربه، ولكنه فرضت عليه في أوقات متفرقة حتى يكون دائما على صلة بالله سبحانه وتعالى. أما البحث الثالث فهو في إيجاب الطهارة لها، فإن الله تعالى أوجب على عباده الطهارة إذا قاموا إلى الصلاة، الطهارة من الحدث، وكذلك يجب الطهارة من النجس، في الثوب والبقعة والبدن. فأوجب الله الطهارة من الحدث في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذه هي الطهارة من الحدث الأصغر، تتعلق بهذه الأعضاء الأربعة على وجه الترتيب بينها. وإن كنتم جنبا فتطهروا، وهذا هو الحدث، وهذه هي الطهارة من الحدث الأكبر. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ففي أول الآية طهارة من الحدثين بالماء، وفي قوله فتيمموا طهارة بالتراب من الحدثين، لأن قوله أو جاء أحد منكم من الغائط هذا إشارة إلى واحد من أسباب الحدث الأصغر وهو المجيء من الغائط، أو لامستم النساء هذه إشارة إلى سبب من أسباب الغسل وهو جماع النساء، فإن قوله أو لامستم النساء يعني جامعتمهن، كما فسره بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فتكون الآية مشتملة على ذكر الطهارتين الأصلية والبدل، وعلى ذكر السببين الأصغر والأكبر. في هذه الآية الكريمة أوجب الله علينا الطهارة إما بالماء مع القدرة، وإما بالتراب مع العجز عنه، إما لتعذره كما يكون غالبا في الأسفار، وإما لمرض كما في قوله وإن كنتم مرضى. هذه الطهارة واجبة لأن الله أمر بها، والأصل في الأمر الوجوب. وفي قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين قراءتان سبعيتان، إحداهما وأرجلكم بالنص عطفا على قوله وجوهكم، والثانية وأرجلكم بالجر عطفا على قوله برؤوسكم. ومن المعلوم أنها إذا كانت عطفا على قوله برؤوسكم فإنها تدل على وجوب مسح الرجلين. فهل هذا معناه التخيير بين غسل الرجلين ومسحهما، أو أن هناك شيئا يبين هذين الوجهين من القراءتين؟ والجواب على ذلك أن هناك شيئا يبين الوجهين من القراءتين، ألا وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، لأن السنة تفسر القرآن وتبينه سواء أكانت قولية أم فعلية. وإذا تدبرنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كيفية تطهير قدميه من الحدث الأصغر وجدنا أنه على نوعين. فالنوع الأول إذا كانت الرجلان مكشوفتين فتطهيرهما بالماء، وهذا على قراءة النص وأرجلكم إلى الكعبين. والوجه الثاني إذا كانت القدمان مستورتين بما يلبس عليهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح عليه، وهذا على قراءة الجر. ولهذا عد أهل العلم بالحديث، عدوا أحاديث مسح الخفين من الأحاديث المتواترة، كما يفيده قول الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. وعلى هذا فيكون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا للوجهين في هاتين القراءتين، إلا أنه يشكل على هذا أنه إذا كانت على قراءة الجر معطوفة على المسح فإن غاية المسح فيها إلى الكعبين، وهو مشكل، لأن المعروف أن المسح غايته إلى الساقين. ولكن يمكن أن نقول إن قوله إلى الكعبين هذا غاية للغسل، وأما المسح فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن منتهاه إلى الساقين كما في حديث المغيرة وغيره. وبمناسبة الكلام على مسح الخفين فإنني أنبه على غرر من مسائله. المسألة الأولى: هل المسح على الخفين مؤقت بوقت أو غير مؤقت؟ جمهور أهل العلم على أنه مؤقت، وأنه للمقيم 3 أيام وللمسافر، وأنه للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها، كما صح ذلك في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 بلياليها، يعني في المسح على الخفين. هذه المدة هل تبتدئ من اللبس أو تبتدئ من الحدث أو تبتدئ من أول مسحة بعد الحدث؟ فيها للعلماء 3 أقوال: قول يعتبر شاذا لقلة من قال به، وهو أن ابتداءها من اللبس، والقول الثاني أن ابتداءها من الحدث بعد اللبس، والقول الثالث أن ابتداءها من المسح بعد الحدث، من أول مرة مسح بعد الحدث. وهذا القول هو الراجح، أن ابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح، والمسح لا يتحقق إلا إذا وجد فعلا. وأما وجود سببه وهو الحدث فإنه لا يمكن العدول إليه مع الظاهر الذي يخالفه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون ابتداء المدة من أول مرة مسحت بعد الحدث. فلو أن أحدا تطهر لصلاة الفجر ولبس الخفين ثم بعد ذلك أحدث في الساعة 10 ضحا، ولكنه لم يمسح إلا في الساعة 12، فإن ابتداء المدة من الساعة 12. ولو أن رجلا تطهر لصلاة الفجر وبقي على وضوئه إلى أن صلى العشاء ونام ثم قام في آخر الليل ومسح في الساعة 5 عند الفجر، فإن ابتداء المدة يكون من الساعة 5 من ليلة اليوم الثاني، ولا يحتسب له ما قبل ذلك، بل يتم من ابتداء مدة المسح. أما المسألة الثانية فيما نبحث فيه في في المسح على الخفين، هل يشترط في الممسوح أن يكون ساترا للمفروض بحيث لا ينفذ الماء إليه ولا يرى من ورائه الجلد، أو لا يشترط؟ وهذا أيضا موضع خلاف بين أهل العلم، وذلك لأنه ليس هناك نص يتبين به الأمر جليا. فمنهم من قال إنه يشترط أن لا يرى من ورائه الجلد، وأنه لو فرض أن الرجل لبس شرابا من البلاستيك الذي لا ينفذ الماء من ورائه ولكن يرى الجلد من ورائه فإنه لا يصح المسح عليه. وكذلك قالوا يشترط أن يكون ساترا بحيث لا يكون فيه خرق ولو مقدار الخرز، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. قالوا إنه يشترط لجواز المسح أن يكون ساترا للمفروض، فلا يصح على ما لا يستر لصفائه أو رقته أو خرق فيه. وقال بعض أهل العلم إنه لا يشترط ذلك، وأنه ما دام اسم الخف باقيا فإنه يمسح عليه ولو كان مخرقا ولو كان رقيقا. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله ابن حزم، وكذلك سفيان الثوري، وقد حكاه بعض أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما بأنه يجوز المسح على الجورب وإن كان رقيقا. وأما القول الثالث فإنه يجوز المسح على الجورب المخرق بشرط أن لا يكون الخرق فيه كثيرا، ولم يقيد ذلك، وعلى هذا فيرجع إلى العرف، وهذا هو المشهور من مذهب مالك. وأما القول الرابع فيقولون إنه يمسح عليه بشرط أن لا يكون مخرقا بقدر 3 أصابع فأكثر، وهذا المشهور من مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وإذا تنازع الناس في شيء ولم يرد فيه فصل بين فإنه يرجع فيه إلى الإطلاق، وإذا كانت النصوص مطلقة في كل ما يسمى خفا فإن القول الراجح من هذه الأقوال الأربعة هو ما ذهب إليه سفيان الثوري وابن حزم وجماعة من الشافعية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن الخروق لا تضر. وقد نص أصحاب الشافعي رحمهم الله على أنه يجوز المسح على الخف إذا كان من زجاج أو نحوه وإن كان يصف البشرة، وفرقوا بينه وبين الثوب الذي يجب أن يكون ساترا في العورة في الصلاة، لأن المطلوب في ستر العورة ألا ترى بخلاف هذا. وعلى كل حال فإن هذه المسألة في وقتنا هذا كثرت حاجة الناس إليها، لأنه يوجد جوارب خفيفة يرى من ورائها الجلد، فمن اشترط أن يكون ساترا وأنه لا يصح المسح على ما لا يستر لصفائه أو رقته أو خرق فيه، قال إن المسح على هذه الجوارب لا يصح. ومن قال إنه لا يشترط قال إن المسح على هذه الجوارب صحيح، وهذا القول عندي هو الصحيح. ومما يتعلق بذلك أيضا في المسح على الخفين، إذا كان على الإنسان خف ومسحه ثم انتهت المدة فهل تنتقض طهارته أو هو باق عليها على طهارته؟ يرى بعض أهل العلم أن طهارته تنتقض، وهذا أيضا مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكثير من أهل العلم أنه إذا تمت المدة انتقضت الطهارة. مثال ذلك لو مسحت بالأمس في الساعة 12 قبل الظهر أو بالأصح بعد الظهر في هذه الأيام، لو مسحت في الساعة 12 ثم في هذا اليوم جاءت الساعة 12 فإن طهارتك تنتقض ولو كنت على وضوء لأنها تمت، وإذا تمت المدة بطلت الطهارة عند هؤلاء. ولكن الصحيح ما ذهب إليه جماعة آخرون من أن الطهارة لا تنتقض بذلك، ووجهه أن يقال إن من مسح على خفيه فقد تمت طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن أن يرتفع إلا بدليل شرعي. وعلى هذا فلو سألنا سائل ما هو الدليل